ولا تجعل الصلاة ولا تخاطب ما وابتغ بين ذلك سبيلا ولا What? ما شاء الله. ويعلم الجهر وما يخفى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل هذا القرآن الكريم الذي استمعنا إليه ربيع قلوبنا وذهب همومنا وأحزاننا وأن تغفر للأرض الراحم الكريم وأن تجعل عبره روضة من رياض الجنة وأن تلحقنا معه على خير يا أرحم الراحمين وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضرتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ والمقيم بفراغات يرسل نقلناها لكم على أحدث مخدرات الصوت والهندسة الصوتية الحديثة ودار روحي علي محمود المقيم بشبار القلة بالاشتراك مع إمارة أولاد الجميل بشبار القلة ومخازن الفرائس الكبرى إدارة أولاد الكبراوي جميل بن عمرو أما الخدمة الفندقية إدارة أولاد الحاج حسن دياب أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليه ورحمته وبركاته.